الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على شيخنا وشيخه ووالديه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من اول الصلاة الا عفوا وين صلها؟ قبل ولا بعد؟ قبل. معنا قريب من وصيه فمتى زاد ثاني؟ لا وين شك المصلي؟ تذكر ركن لا ما خلص صار عد؟ لا ما لا انا عندي ولا سجود على المأموم. اي انا عندي ولا سجود على المأموم. نعم. قال: ولا سجود على مأموم دخل مع الامام من اول الصلاة الا تبع لامامه ان سهي على الامام في ان سهي على الامام. قال: ولا سجود على مأموم دخل مع الامام من اول الصلاة الا تبع لامامه ان سهي على الامام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. نعم. عند رب العالمين صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد يقول: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام أو صلاة غير مسبوق إلا تبعا لإمامه، أي إذا سهى الإمام فإنه يسجد تبعا لإمامه. وعلى هذا لو سهى المأموم فلا سجود عليه إلا إذا استهبى، إلا إذا كان الإمام قد سهى وسجد. قال: فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد. لو سجد الإمام قبل السلام وقبل أن يتم تشهد يتابع، ثم ذلك يتشهد، ثم يتم ويتم تشهد ويسلم. وجوب المتابعة ما هي؟ قال على وجوب الفاتحة. أيوة. سهل المأموم عن الفاتحة عن قول وجوب على المأموم. طبعا هذا مو المذهب، لكن على قول بأنه تجب على المأموم خلاص ما ترك ركن. أيوة. فيأتي بركة، ترك ركن يأتي بركة. أو يحاول أن يأتيها، قد يرجع يعني مثلا إذا ركع الإمام وهو تذكر في الركوع أنه ما أتى بالفاتحة، يرجع يأتي بالفاتحة ثم يلحق بال لا ما يرجع خلاص. إذا تعمل ترك مخالفة الإمام بطلت. فشركة كمن يتم على سبق الإمام أو أي هنا، لأن يرجع لماذا العذر يأتي به بعده، لكن خلاص ما ذهبت. فإن قام، قال: فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما يكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم. ما هذا شنو صورتها؟ فإن قام بعد سلام إمامه، يعني من هذا اللي قام؟ مسبوق. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما، أما استتم قائما فيكله الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم. وهذا كله بناء على أنه متابعة الإمام واجبة. نعم. قال: ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به. نعم. يعني هنا ما هي الحالات التي يسجد فيها المسبوق للسهو؟ ذكر ثلاث حالات. قال: ويسجد مسبوق سلم مع إمامه سهوا، فيسلم مع إمامه سيأتي بعد ذلك يسجد. قال: ولسهوه مع إمامه، أي لو سهى في أثناء صلاته مع الإمام أو في من فرد به. طيب واضح عليه وفي منفرد به؟ واضح. ماشي. قال: ولم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرض وغيره بعد إياسه من سجوده. أو لسهوه مع إمامه. لو نحذف لها ما تكون أعم، لأن الإمام إذا سهى وما سجد يسجد المسبوق إذا الإمام سهى ما سجد. هل يأتينا حين؟ عدم اعتقادي وجوبه. إيه هل يأتينا عبارة ثانية يعني؟ وإن لم يسجد الإمام ما تكون عام لو حدثنا لها ولسهوين مع إمام، سواء ترجع المأموم أو الإمام. لا كيف لسهوين مع إمامي تحتمل يترجع إلى ماذا سهو؟ ترجع إلى المأموم والإمام، سواء سهى الإمام أو سهى المأموم. بس هو كان على المأموم الآن ولسهوين، يعني ما يصير ولسهو إمام مع إمامي ما تصح. ماشي شيخ، اللي فهمت من كلام انه لما يكون إنه يكون الإمام والمأموم ساهيان، أو يكون الإمام ساهيان، أو يكون المأموم ساهيان، يعني لوحدهما. لا لا لا أحدهما ساهيان أبدا. ففي الأولى شيخ واضح، لكن في الثانية إذا كان الإمام ساهيان فقط هنا هم شيخ واضح، لكن إذا سهل إذا سهل المأموم دون الإمام ما يسجد عدد؟ إذا كان مسبوق إيه؟ يسجد مع الإمام شيخ سهى مع الإمام. إيه آه أيوة سهى وين مع إمامه. إيه. يس. نعم. قال ولم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرض وغيره بعد إياسه من سجوده. نعم. وهي مسألة. قال وإلا لم يسجد الإمام للسهو، يعني الإمام سهى في صلاته ولم يسجد، فماذا يصنع الإمام؟ قال سجد مسبوق. قال سجد مسبوق إذا فرض. إذا فرغ من أتى بركعة عليه مثلا ثم عرض شهد يسجد في هذه الصورة، وغيره أي غير مسبوق بعد إياسه من سجوده، أي بعد أن ييأس من سجود من الإمام. طيب ما هي صورة هذه؟ أعتقد أن التشهد الأول الآن الإمام إما أن يترك سجود السهو عمدا وهو يعتقد وجوبه، أو يترك سجود السهو ساهيا، أو يترك سجود السهو لعدم اعتقاد وجوبه. فالقسم الأول نقول إذا تركه لعذر، كان يكون ساهيا أو كان لا يعتقد وجوبه، فهذه تحمل عليه عبارة المصنف. قال وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرض وغيره أي غير المسبوق بعد إياس من سجوده، يعني إذا يأس الإمام خلاص ما يبي يسجد سهى نبه ما سجد يسجد المأموم، وكذلك إذا تركه وهو لا يعتقد وجوبه يعتقد استحبابه فهنا أيضا يسجد إذا أياس من سجوده. لكن الحالة الثانية إن كان الإمام ترك سجود السهو عمدا وهو يعتقد وجوبه نعم، هذه حين نقسم إلى قسمين. فإن ترك سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام فما حكم صلاة الإمام؟ بطلت صلاة الكل. أحسن، بطلت صلاة الإمام لأن ترك سجود سهو أفضليته قبل السلام، وبطلت صلاة المأمومين، فهنا ما يسجد المأموم للسهو بطل صلاته كلها. أي نعم. طبعا ذكر النجد في رواية عن أحمد يعني مالك وخيار المجد هو، لكن القول الثاني أنت ذكر الأخ أراجع قول المجد، أكفي حال القول الثاني أنه تبطل صلاة الإمام، تبطل صلاة الإمام. طبعا هذا جاري عن قاعدة المذهب وتبطل صلاة مأموم بإطلاق صلاة الإمام فلا استخلاف. بعد السلام، بعد السلام إيه أحسن، إن كان بعد السلام وهنا ما تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة. عفوا قبل السلام سجود سهو من سجدها قبل السلام يعني. إن, إن, إن ترك طبعا هذا كله حقيقة قد يصعب تطبيقه، يعني أنت الآن ما تدري الإمام ترك سهوا ولا عمدا، ثم حتى لو تركه عمدا هل يعتقد وجوبه ولا يعتقد وجوبه؟ ساعات عفوا ذهب الشيخ ممكن، لكن أقصد غالب أحوال الناس أو كثير من دخل مسجد ما رأيت الإمام، ما أعرف الإمام هذا الآن شنو مذهب في ذلك، وذلك هذا قول حقيقة الأسلم في هذا كله أنه يسجد بعد ذلك، يسجد وإن سلم الإمام أي اسم الإمام يسجد هو. شيخ إذا صارت ما يصير تعرض أصلين مثل الأصل صحة الصلاة في الأصل الراجل يجب أن يخرج يعني بنا بيقين، لا هذا شيخ يعيد. لا شيء من يعيد ليش؟ ماذا شيء ما يسمون الحنابلة تعرض الاثنين؟ لا لا لا هو طبعا هذا حتى هذه الصورة مفترضة في فيما ترك فيما إذا سهى الإمام سهو ظاهر يعني كما لو تركت الشهد الأول، لكن إذا ما رأيت الإمام سهى ما في إشكال، ما أثر هذه المسألة يعني لو ما سبح سبحان ربي العظيم ما أثر هذه المسألة أصلا. نعم شيخنا بالمثل الطابع لو المسبوق أدرك سهو الإمام فيسجد مع الإمام للسهو، المسبوق تركه إن أدرك سهو الإمام سجد الإمام قبل السلام يسجد مع المأموم ثم يسلم فيقوم المسبوق فيأتي، بس هل يسجد آخر قبل ما ينتهي من السلام أيضا المأموم؟ المسبوق، المسبوق أدرك سهو الإمام والإمام سجد قبل السلام، طيب يسجد معه، يسجد معه واضح، قام يقضي ما عليه، هل يسجد قبل السلام؟ من يسجد؟ مسبوق. ليش يسجد؟ هو سجد خلاص الآن؟ يسجد خلاص. يا هذا ما يسجد. أنا في قول سمعت أنه يسجد. مرة ثانية؟ إذا أدرك سهو الإمام. لا هو هذا القول إذا قلنا أنه لا يتابع الإمام في السهو في السجود بعد السلام. فنقول لا يتابع الإمام في السهو بعد السلام وهنا يقوم، طيب هل يأتي بالسجود؟ يأتي، هنا يأتي التفصيل شيخ. بس إذا ترك الإمام سجود أفضليته بعد السلام يسجد المأموم على التفصيل اللي كمان وصلنا فعلا؟ إيه طبعا يسجد مطلق سجود السهو. قال رحمة الله سجود السهو أي وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل لمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. نعم تقدم في أول كتاب سجود السهو أن سجود السهو لما يبطل الصلاة عمده لو فعل عمدا تبطل به الصلاة فسجود السهو حكمه واجب. قال ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا، وعن هذا المذهب لأنه تعمد ذلك تبطل فيه الصلاة، واختار المجد أنه لا تبطل فيها لأنه لا يسجد في هذه الصورة لحن محيل للمعنى. نعم شيخ أخطأ في القراءة وأنت مثلا بكلام ليس من القرآن، كل على هذا نفسه يعني لحن يكون محيل المعنى كأنه ورد كشاف لا ما عليه سجود أو يسجد. لا المذهب يجب سجود لو أتى بكلمة. قصدك صوت مثل أحمد؟ لا أقصد لو كان لحن أخطأ بالآية، أقصد كل شنو؟ أخطأ بالآية شيء، لكن أقصد مو لحن بالمعنى بالمعنى النحوي، يعني ما أخطأ بالمعنى النحوي لكن أخطأ مثلا يعني غير كلمة، أضاف كلمة، أضاف كلمة، نقص كلمة. أي لا أحد ما تطول الصلاة، أنا ما تطول الصلاة فما ما يبقى بوجوبه. نعم. كشف سجود الإقناع وسجود السهو ينطبق عمده واجب سوى سجود السهو نفسه قبل السلام وسوى اللحن المحيل المعنى سهوا أو جهلا. هذا كشف في المثل نفسه الإقناع يعني خلاف قصد كان العوارني ها؟ اي استثناه سوى اي لكن المذهب ما ذكره صح الروض، لكن غريب هذه كشف قلت لي الإقناع مثلا نفسه اي نعم هذا يكون المذهب المجد لا تبطل. نعم ما لا يبطل. قال رحمة الله ما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني، وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. نعم هذه المسألة تدل على ماذا؟ تدل على أن سجود سهو واجب، لكن ترك هذا الواجب تبطل الصلاة وتبطل. يقول إن كان الأفضلية قبل السلام تبطل لأنه أصبح من جزء الصلاة داخل الصلاة، بخلاف ما إذا كان بعد السلام. قال فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون. نعم هذا مفهوم سجود سهو واجب، وأما إذا كان سجود سهو مسنون فلا تبطل. نعم قال وهو ما إذا سلم قبل إتمامه لا قبل ولا واجب. قال ولا واجب ولا قال ولا واجب واجب محل أفضليته بعد السلام محل أفضليته ولا واجب محل أفضليته بعد السلام وهو إذا ما سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام وبعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. نعم هذا اتفاق الأئمة أنه سجود السهو كونه قبل السلام وبعد السلام على جهة الاستحباب لا جهة الوجود طبعا خلاف شيخ الإسلام. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه ما كان قبل السلام فهو على جهة الوجوب، وما كان بعد السلام فهو على جهة الوجوب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنده موضعين يجب فيهما قبل السلام، وموضعين يجب فيهما بعد السلام. فالموطن أو يجب قبل السلام في موطن في النقص، وفي حالة ثانية متى؟ إذا شك في صلاته فبنى على اليقين، إذا شك فبنى على اليقين. ويجب بعد السلام في موطنين أيضا، في حال الزيادة الموطن الأول، والحالة الثانية إذا شك وبنى على غالب ظنه، إذا شك وبنى على غالب ظنه. نعم هذا التمية، وهي راح على جهة الوجوب. يعني شيخ الإسلام يخالف المذهب من جهتين، من جهة الاستحباب والوجوب في كون قبل وبعد السلام، ومن جهة محله متى يكون قبل السلام متى يكون بعد قبل السلام. نعم والله أنا اللي أذكر أن لما عبد البر كان في إجماعاته يقول أظن الإجماع على أنه مخير، بمعنى مخير. نعم الإجماع هذا مو مخالف يعني؟ لا مخالف، سنقص القول الأكثر يعني يمكن احتياط القول الأكثر. الآن شيخ مع المصلين هل يشرع الإمام درا لي لو شرع التلخبط واحد قام واحد قاعد حتى لو كان بعد السلام يعني يسجد قبل السلام، هل في مصلحة شرعية هذه؟ والله نعم، إذا كان يرى أنه يشوش فيقدم، لكن إن كان قد علمه مثلا طلع حمس أو كان على جماعة مخصوصة الشباب مثلا في طلع وكذا لا يأتي بالسنة. لكن غالب اليوم لا، فعلا راح تعني الشو شرعيا، كثير راح يسلم معك. وبعضهم أصلا بعض المسبوقين يقوم قبل لا تتم التسليم الثاني أصلا. أي أحسنت، ثم إذا سجدت شو يسوي هو؟ بعضهم يرجع شباب، يرجع بطلت شباب الكرام، اي شباب بطلت المذهب. شوف في مسألة، لكن مثل هذه الأمور تبين السنة ثم ذلك تعمل. في مسألة إذا أدرك التشهد الثاني من سجدتي السهو، التشهد الثاني السجدة الثانية من سجدتي السهو، يقول أن يسجد ثم ثم يقضي السجدة الثانية ثم يقوم. اي نعم، بخلاف لو أدركت التشهد. ما أدركت السجدتين. اي ليش يا أخي؟ لأنه ما تبي شيء عليه، وأتى بسجود سهو الأول وأدرك سجود سهو الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ليقضي ما فاته. طيب هو يقضي ما فاته متى؟ الآن هو سجدة هذه ما يعتد بها لوحدها، فيقضي ما فاته يعني يأتي بسجدة ثانية، بخلاف من لم يدرك السهو فهو أصلا لم يدرك السهو ولا سبب السهو. بس أدرك التشهد اللي بالسهو اللي بسجود السهو انهم بعد السلام يلزمون التشهد. اي نعم، لكن ما يلزم التشهد هذا مثل تشهد الصلاة، ما يلحق يعني فيها. اي ما يلحق، يلا هم ينصوا على هذا ما يلحق. بس شيخ مشكلة ما ادرك سبب السهو، فليش نلزم بسجدة ثانية؟ لان ما ادرك سبب السهو اصلا، لكن ما في سجدة مشروعة الان يجب عليه قضاء ما فاته، هذا ما فاته. ما تظن مسألة شيخ اذا في اقل ما تدرك به الصلاة، لان هذا راح نقول مو مشكلة تدرك به الصلاة اقلها يلزم سجدة ثانية، أما القول بعدم درك صلاة بركعة فهذا أصلا ما وجب عليه السبب السهو ولا راح يدرك فيه الصلاة، فليش نلزم بسجدة ثانية؟ لكن هاي السجدة شنو موطنها؟ سجدة واحدة فقط؟ زيادة ممكن إذا ما اعتبرناها أصلا لو ممكن، بس مو لغو مشروعة يعني بسجدة ما فيها. لكن ما أدرك يعني هو ما أدرك ركعة، يقول مثلا كمن يأتي يدخل مع المأموم بالسجدة الأولى. شوف هي مستحبة مثل الزائد عن قدر الواجب الركوع في السجود، مثل ما نلزم شيخ بالسجود إذا سهل مثلا في الزيادة عن قدر الواجب فكذلك نلزم الثاني، يعني هذه كتلك. وهو حقيقة الأحوط الأوضح قول المذهب، لأن وما فاتكم فأتموه، هذا فاته، هذا فاته فأتي به. نعم لهم دقيقة شيخ. اي لا فعلا وقالها ما تقع، لكن ولا عليه نصوص واضحة، لكن يبقى كله اجتهاد. شو يقضي يعني يسجد لسلم ما يسجد ما يقوم يسجد ولا مرة صارت لأنه يخالف كثير يخالف ما تسلسل. لا هذا أنا تبع هو خالف دخوله مع الإمام هاي السجدة ما هي اعتبار فالمخالف في الظاهر حادث حادثة لكن المخالف هو أجل متابعة الإمام على فطر شيء خالف تسلسل خالف كنت يمكن أسوي نفسه لو ما أدري إنه شنو أنا شيخ صار تعارض عندي يعني عندي الأصل نفسه شيخ كان إنه شلون كذي يعني ليش أسلم مرة ثانية وأقوم يعني ما أدري شيخ يعني هو أقوم محل اجتهاد لكن في مثل هاي أمور دقيقة هذا اللي إحنا نقوله أمور دقيقة الأسلم تبع منها قال ونسي هو نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمانه إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى فإذا وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم نعم عندنا سجود السهو هل يسقط لو نساه هم يعلقون به تقارب الزمن أو بعد الزمن فإذا ذكر قريبا سجد وذكر قال وإن شرع في صلاة أخرى يعني مثل السنة ثم ذكر في أثناء السنة أنه ما سجد يسجد بعد يسلم وإن طاله قال إن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته نعم أو خرج من المسجد لم يسجد هو أنا كتبت ساعة مقدام هو قول المجد أن قول المجد وهي رواية عن أحمد أنه لا عبرة بالنظر إلى خروج المسجد أو عدم خروجه النظر به طول الفصل وقصره وذلك يسجد مع قصر الفصل ولو خرج ولا يسجد مع طول الفصل ولو كان باقي في المسجد وهذه رواية اختارها المجد الرواية الأخرى اختارها شيخ الإسلام أنه يسجد ولو طال الفصل فإن سجود السهو يجبر ولو طال وإن بعد ندخل القاعدة وهي كل عبادة مركبة من أجزاء شرط فيها لكن ينازع هل هذا الآن جزء من الصلاة والله ليس جزء من الصلاة لذلك حتى المذهب لو تركه ما تطلب الصلاة شيخ سام يعني تركه تطلب على فاعل الإسلام إيه هنا يرى واجب قصدك بعد السلام على قواعد الصلاة إيه هو واجب ليش يجب الإتيان به المذهب شيخ تفريقه واضح إنه يعتبره ما قبل السلام من جنس الصلاة ومن بعد السلام من غير جنس الصلاة هذا سليم عليه لكن شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام ترك ما قبل السلام واضح يبطل لكن بعد السلام طيب ايش يبطل هل ينص على بطلان يبطل يسجد له بعد ما يعني ما وجدت نص عن شيخ الإسلام لكن يسجد له بعد ما جربها قاعدة إن الشريعة تعذر في الموالات العذر إيه لا لكن لا هو النظر هل هذا من جنس الصلاة أو ليس من جنس الصلاة يعني جنس إن كان من جنس الصلاة الآن بطل ليس فرض اشتراط الموالاة لوقوع ما يخل بينهما ما هو انساه شيخ العذر كله بس راح يرأي إيه لا راح يطلب طبعا لك شيخ ساي مطارد أصلا يقول ولو بعد شيخ لو اختار أحد أقوال الاستحباب في سجود قبل السلام وبعده ورواية شيخ الإسلام يسجد مطلقا ما يكون عليه تعارض يعني ما يكون ركب النقاط صحيح لأن اختار شنو لو اختار استحباب السجود طبعا علم ذهب الأربعة قبل السلام وبعده ورواية شيخ الإسلام أنه يسجد مطلقا ما يكون عليه تعارض صحيح لا ما تعارض هذا اجتهاد هو اجتهاد مسألة فصل يعني شيخ إذا بلش السنة قال إذا سلم من السنة إيه الأولى إذا سلم يعني سلم النافلة يسجد بعدها للفرض يعني صل إن سلم صلاة ثانية ما يقطع لا ما يقطع وهنا غالبا يكون عذر خفيف موالاة يعني فاصل يسير يكون له عذر خلاف الركن أو نسي ترك الركن خلاف لو نسي ترك الركن شرع في صلاة نافلة إيه نعم هل يغير النية نية شنو نافلة ولا يقطع لا لا ما يقطع يتمها يتمها فهي سلم لا الحين ترك ركن ضافت ترك ركن كامل ركعة كاملة ناسي شرع في النافلة أي في هذه الحالة قصدك هل يقطعها من لا خلاص يقطعها كأنه يقطعها يعني هذه بركعة الأولى تذكر وش يقولون إذا شرع في صلاة نافلة شنو؟ خذيناها ما يرجع أنا بطلة لا بطلة ماذا؟ شيخ تقول نافلة كان أنا مجدبي موجودة نص عليها لما أذكر. لا الآن لو ترك ركن ثم ذكره في صلاة أخرى شو نقول؟ هل يبني؟ فريضة ولا نافلة؟ الآن هو لو الآن صلى الفريضة وترك منها ركن ثم تذكر بعد صلاة بعد الصلاة الثانية فهل يبني على الصلاة الأولى؟ خلاص بطلت الأولى. لكن يبقى الآن شروع في النافلة هذه لو كان هذه نافلة شروع في النافلة إذا كان متسع وقت الفريضة يكملها يكمل النافلة لكن ما في اتساع ما في وقت باق عن الفريضة ولا ترك ركن شلون ترك ركن؟ لا لو ترك ركن فذكره وهو يصلي النافلة هل يقطع النافلة ويكتب الفريضة؟ الآن ما حكم فريضة هل يبني عليها ولا يستأنف؟ على حسب إذا كان مع طول الفصل ولا قصرة قصر الفصل يقطع النافلة ويكمل الفريضة بعدين يبيعتي النافلة على راحة أيه لا طول الفصل لا بطل الفصل بطل الفريضة لكن هل يقطع النافلة؟ ما يقطع على حسب إذا طول الفصل قصرة لا لا احنا مع طول الفصل مع طول الفصل لا ما خاصة الفريضة سقط راحت اللطمة الشهادة تضايق الوقت خلاص يجب علي أن تفرير ومن سهى قال من سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهود سجدتان ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه وسجود السهو وسجود السهو طيب قال من سهى في صلاة مرارا من أكثر مرة كفاه لجميع سهو سجدتان لتداخل العبادات قال ولو اختلف محل السجود يعني لو كان سجد مرة محله قبل السلام وسهى مرة ومحله قبل مرة قبل السلام مرة بعد السلام يكفيه سجدتان فقط ويغلب ما قبل السلام لسبقه نعم قال سجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة فإن سجد قبل السلام أتى به كسجود صلب الصلاة حديث أبي هريرة وصف سجد النبي صلى الله عليه وسلم قال فسجد مثل سجوده الأول أو أطول قال مثل سجوده الأول في دعاء سجد وجهه الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره بحول قوته هذا ما يسن فيها في سهو تلاوة صحيح دعاء مثل التلاوة اي في تلاوة لا لا لا حتى ما شوف سجود الصلاة سجود خلاص وصورة عشان قصر معه صلاة نفس واحدة في الصلاة نعم قال فسجد قبل السلام يأتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوالكا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم مستقل في نفسه نعم وهذا مذهب طبعا والأحد فيه ضعيف وذلك رواية أخرى اختار شيخ الإسلام أنه لا يتشهد في السجدة في سجدة السهو التي بعد السلام بعدم وروده شيخنا السؤال نعم مثلا ذكر الكشاف على المسألة أنه يتصور ست تشهدات ورا أنه يكون أنا جمعتها خمسة إذا سهل الإمام ولحق معه الثالثة فسجد بعد السلام فهو راح يتشهد مع واحد قبل السلام اثنين تشهد مال السهو بعدين يقوم يتشهد الثانية الثالثة يكون هو سهى بعد يتشهد خمس مرات بس السادسة ما فهمت شيء يقوم ست مرات هم يقول إذا يتصور في وبذلك يتصور تشهد ست تشهدات في المغرب اي شنو يقول إذا أدركها ما فهمت لما ذكرنا الثانية دخل من هو دخل متى؟ دخل من الثانية الثالثة يعني أدرك الشهر الأول أي صح ممكن من الثانية صح أدرك الشهر الأول يعني من الثانية أدرك الشهر الأول هذه ستة طيب يوم خميس ما شوي يوم الثالث خلينا نص الدرس قال ما طلب بصلاة التطوع وأوقات النهي التطوع لغة فعل طاعة وشرعا طاعة غير واجبة وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم نفقة فيه ثم تعلم العلم وتعليمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة نعم قال رحمه الله تعالى فصل باب صلاة التطوع وأوقات النهي. والتطوع لغة فعل الطاعة، وعن هذا يشمل الواجب والفرض والنفل، الفرض والنفل. قال: وشرع طاعة غير واجبة، فخرج بذلك الواجب. قال: وأفضل ما يتطوع به، أي أفضل النوافل بعد الفرائض. وإلا فإن معلوم أن الفريضة أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث القدسي: وما زال وما تغرب إلي عبدي شيء أحب مما افترضته عليه. قال: الجهاد، لأن الجهاد قالوا الأصل واجب، الأصل الجهاد أنه واجب، لكن إذا حصل فيه الكفاية صار نفلا. وهذا متعلق في مسألة يذكر الأصوليون، هل إذا قامت فرض الكفاية ثم دخل رجل بعد ذلك فهل في حقه نفل أو فرض؟ وظاهر ما هنا ظاهر ما يذكرونه هنا أنه يكون نفلا بحصلة الكفاية وقاتل الجيش، فمن أراد أن يتطوع فلا يكون في حقه واجبا، لم يكون نفلا، وإن كان قد ينال أجر الواجب لأنه حصل فيه الكفاية. قال: ثم النفق فيه، أي في الجهاد. ثم العلم، قال: تعلمه وتعليمه، وهنا يشير إلى تساوي التعلم والتعليم. والله النبي ذر رضي الله عنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وهذا حقيقة رحمة الله جل وعلا. ولذلك إنسان قد يطلب العلم، اثنان يطلبان العلم وآخر يفتح الله جل وعلا عليه، والثاني ما يفتح الله جل وعلا عليه، فنقول هما في الأجر سواء لأنهما سلك الطريق. وكذلك المتعلم وفي نيته أنه سيعلم سيبذل الخير، وهو مأجور على هذه النية، وذلك ما يفرق من التعلم والتعليم. قال: من حديث وفقه وتفسير، وهذا يشير إلى أنه غير علوم الشريعة ما ليس الداخل فيه فضل العلم. قال: ثم الصلاة، وإما يختلفون أيهما أفضل النوافل، فالمذهب على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والشافعي يرى الصلاة، وشيخ الإسلام تيمية يرى أنه بحسب الحاجة والمصلحة. فقد يكون إنسان رجل شجاع مثلا الجهاد في حقه أفضل من العلم، وقد يكون الرجل الذي ليس له قدرة على الجهاد وعنده ذكاء فالعلم في حقه أفضل، ومن بورك له في شيء فليلزمه. وعلى هذا حملوا تعدد أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال له أوصني، فاختلفت وصايا عليه الصلاة والسلام بناء على تنوع الحال. وكذلك سؤال أي الأعمال أحب إلى الله، فاختلفت أجوبته عليه الصلاة والسلام تبعا لاختلاف المصلحة. نعم. وأكدها قال رحمه الله: ثم الصلاة، وأكدها كسوف ثم استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. نعم. كم؟ قال: ثم التراويح لأنها تسن لها الجماعة، ثم وتر لأنها تسن له الجماعة بعد التراويح، وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. طيب، يقول رحمه الله: وآكدها، أي آكد صلاة التطوع، كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. قالوا الكسوف لأنهم يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، والحقيقة قد ينازع أنه ما حدث الكسوف إلا مرة واحدة. قال: بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. وقدموا الكسوف والاستسقاء على التراويح، وإن كان الكل يعني هم في الجملة يغذيوا ما تشرع له الجماعة على غيره، وذلك أخر الوتر. طيب، ما تستحب له جماعة الكسوف والاستسقاء ثم التراويح؟ قالوا: الكسوف آكد لأنهم قالوا النبي ما تركها عند سببها، الاستسقاء بعد لأنه أحيانا يصلي أحيانا لا يصلي عند وجود السبب، ثم التراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وترك في بعد الليالي الثلاث. قال: ثم وتر لأنها لا تشرع له الجماعة إلا طبعا تبعا للتراويح. قال: لأن تسن لها الجماعة بعد التراويح وهي سنة مؤكدة إلى آخره. القول الثاني وهو قاعد عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عموما، أن ما اختلف في وجوبه آكد مما لم يختلف في وجوبه. ما اختلف في وجوبه آكل مما لم يختلف في وجوبه. وعلى هذا فمختلف في وجوب الكسوف وفي وجوب الوتر. وذهب أبو عوان وقواه بن القيم إلى وجوب الكسوف لأنه أمر به فافزعوا إلى الصلاة. آكد مما لم يختلف في وجوبه. وهذه السنن اختلف في وجوب الكسوف والوتر فيبقى الترجيح بين الكسوف والوتر أيهما آكد يقدم. ليش؟ لأن تشرع لها الجماعة. أحسن، كسوف تقدم لأن تشرع لها الجماعة، ثم نقول ثم الوتر. ثم المفاضلة بين الاستسقاء والتراويح، قال يقدم الاستسقاء لأنه لدفع حاجة عامة فمصلحتها أعظم من مصلحة التراويح. ثم التراويح شوف التراويح عبادة محضة والاستسقاء عبادة، لكن شيخ يعني تدخلها الحاجة. اي احسن، ولكن قدمت لان يعني متعلقه به حاجه الناس. شوف الحاشيه ما يعني يقول شيء في التطابق في الكسوف قدموها على الاستسقاء لانها عباده محضه يقولون، خلاف للاستسقاء لانها يعني تراد بحاجه. وانا شيخ يقول ياكل تطوع صلاه الكسوف في هذا النظر باعتبار انها ممكن، لكن باعتبار انه الحاجه عند الناس فياكل، يعني قريبه من نفع متعدي الاثار. شهادة النفع المتعدي قد يكون أجر أعظم، لكن الصلاة من حيث أنها صلاة ما تكون التراويح أكل. لا الله أعلم الاستسقاء، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر الناس وأمر إخراج البهائم ودفع الحاجة، كله يؤكد حقيقة أن التراويح تركها. ويستحب خروج الاستسقاء المصلى، يعني هذا كله التراويح. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سبب تركها. إيه تركها، لكن وجوب وضع الاستسقاء أكل من هذه الناحية. لكن ما وضع الاستسقاء، يعني ترك الاستسقاء ما بيقول شيخ رغبة عنها، لكن يعني لعدم مواظبتي عليها، لكن التراويح ما تركها إلا خمسة وثلاثة، فبين سبب ترك هذه ولم يبين سبب ترك هذه. لا حقيقة ممكن، لكن القضية نظر بحيث وجوب بحيث حاجة الناس هذا أكيد. نعم، لكن حتى هم مثلا يقدمون استسقاء التراويح ما دخلوا العيدين لأنهم يرونها فرض كفاية. ها؟ ما دخلوا المذهب العيدين؟ إيه أحسنت، العيدين داخل إيش؟ فرض كفاية. فرض كفاية. على قول الشيخ الإسلام ابن القيم أيهما أكد؟ في العيدين أم الكسوف؟ لا لا، الشيخ الإسلام ما ورد عنه أنه يرى وجوب كسوف، لكن العيد أن الشيخ الإسلام يرى ولو قيل بوجوبه على النساء لم يبعد، فأنت أكد. إن أكدهم عيدين ثم كسوف ثم وتر ثم استسقاء. إيه؟ لكن هذا ما يرد لأنه أرادوا النوافل. قال رحمه الله ثم وتر أي سنة وليس بواجبة. ولحديث طرح بن عبيد الله الأعرابي قال هل علي، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيره، قال لا إلا تطوع. وما ورد عن علي رضي الله عنه ليست الوتر بحتم كصلاة المفروضة، ولكن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولكن يرون استحبابها بخلاف الحنفية أنه يرون الوجوب. وشيخ الإسلام يرى أنها واجبة على من كان له تهجد، أن الوتر واجب على من كان له تهجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا آخر صلاتكم الليل وتراء. شنو التهجد يشترط أن ينام قبلها عند شيخ سنتمية ولا حتى لو كان أي صلاة؟ لا قيام الليل عموما. قال وهو سنة مؤكدة، روي أن الإمام أحمد ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس بواجب إلى آخره. وهذه المقولة الإمام أحمد ذكرها أهل العلم كثيرا، كثير من الكتب يذكرونها، واختلفوا في توجيه العبارة كيف لا تقبل له، كيف يكون رجل سوء وهي نافلة، وكيف لا تقبل له شهادة ولا يفسق بترك الوتر. وعن هذا يعني أشهر هذه الأجوبة جوابان. الجواب الأول أن يقال أن هذا في من تركها رغبة عنها، فتركها رغبة عنها ومداومتي على ذلك يدل على رغبتي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الآخر من يقال أن المداومة على ترك الوتر مع ما جاء في فضائلها يدل على نقص الدين، يدل على نقص الدين، وهذا يؤديه إلى حصول النقص في غيره من حقوق الله تبارك وتعالى. وهذا حقيقة نظرة السلف لذلك، خاصة أنهم كانوا يقيمون الناس على عبادته وصلاحه. ولذلك أحمد رحمه الله نام عنده شخص فقرب له الماء ووضوء، فلم يجد هذا الماء قد مسه هذا الرجل، قال طالب علم لا يقوم الليل وضرب على يده. وكذلك ما جاء عن شيخ ابن تيمية رحمه الله في من ترك الرواتب قال لا تقبل له شهادة في مذهب أحمد والشافعي، وهذا كله لأنه يؤدي إلى وقوع في شيء ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وهذا أمر مشاهد. لذلك السفارين رحمه الله في غزال الألباب ذكر مثال للقلب، وأنه تحوطه خمسة حصون. الحصن الأول اليقين، ثم قال بعد ذلك أظن التوحيد، ثم قال بعد ذلك الحصن الثالث من هذا القلب، الحصن الأول اليقين، ثم بعد ذلك التوحيد، ثم بعد ذلك الفرائض والسنن هذا الفرائض والسنن والأداب الأولى، الحصن الأخير هذا الخامس يقولون في المباح، ثم السنن، ثم الواجبات، ثم البدع، ثم الشرك، هو اليقين. فيأتي شيطان يقول له إذا هجم العدو وأراد أن يصل إلى القلعة فإنه لا يطمع وصول القلعة حتى يطمع في الحصن الأول الخامس، بيهجم عن القلعة ما يفكر عشان أوصل عشان إحنا أهجم من الحصن الأول. وذلك فيأتي قال باب المباحات، فإذا أكثر العبد من المباحات أتاهم باب السنن، فإذا أقل المسلم وتهاون في السنن سهل عليه بعد ذلك الواجبات، وسهل عليه البدع، وسهل عليه وقوع الشرك والعياذ بالله. وهذا أمر حقيقي مشاهد، الإنسان يفرط بشيء، يعني الإنسان ترك حزبة من القرآن يجد يومين ثلاثة يجد تأثر في قلبه، فضلا عن السنن، فضلا عن الرواتب والفرائض. ولذلك هذا مثاله، يعني هذا وجه إمام أحمد الذي قد أنكره كثير ناس ينكرونه، كيف أحمد يقول هذا الكلام ويسنة؟ لأنه يعني ما يعرف من حقيقة هذه المعاني، والإنسان لابد أن يقع في التقصير. لذلك الإنسان في مجاهدة، والاكثار من المباحات هذا أمر مذموم لأنه يؤدي إلى ما بعده. طيب نقف عند هذا. شلون التوجيه الأول شيء كلام الإمام أحمد اللي يختص بالوتر، يعني لو ترك أي سنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم غابت عنها وقع كله. لا ما يدور السنن، هم نصون على السنن الوتر لأن الناس ما كانوا يتركه لا في سفر ولا حضر، ويصنع السنن الرواتب لما روح النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من السنن فلو ترك تكاسل ما يقع في هذا، لكن لو ترك رغبة عنها فقد يأخذ. ما يكفر ترك السنة لأنها السنة، إذا كرهها إيه؟ كره الشرع كفر. ما يقال الوتر واجب على القرآن الحديث فأوثوا أهل القرآن، لكن من أهل القرآن؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال فقط أهل القرآن راد وقراء فقط؟ لا راد من المسلم.